حنا على الشيخ إمام المشايخ وإمام الوالدين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واجباتها أي الصلاة ثمانية: تكبير غير التحية فهي ركن كما تقدم، وغير تكبير ما خلصنا يا شيخ، ما خلصنا بلا شيخ. إيه أظن وصلنا وين تسبح للركوع؟ تسميع، تسميع يا رسول الله. شيخ بيت الإمام إيه اترك الله. قال: أي صلاة ثمانية: التكبير غير التحريمة فهي ركن كما تقدم، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي. والتسميع أي قول الإمام والمنفرد في رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد فعله صلى الله عليه وسلم، وقوله صل وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبله أو كمله بعده لم يجزئه. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فذكرنا ما يتعلق بواجبات الصلاة، ذكرنا أن واجباتها على المذهب ثمانية. سبق الكلام عن تكبيرات غير التحريمة، وكذلك التسميع والتحميد. وقال رحمه الله: التسميع أي قول الإمام والمنفرد في الرفع والركوع سمع الله من حمده، أي أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول كما سيأتي ربنا ولك الحمد. وهذا لحديث النبي، حديث هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال: والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لكل، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: ومحل ما يؤتى به من ذلك أي التسميع والتحميد والتكبير الانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزئه. علي شنو عندك طبعا جماز؟ شرع فيه قبل ولا قبله ولا قبله؟ فلو شرع فيه قبله. قبله؟ لا قبله. أيوه. يوسف؟ قبله. مو ها؟ عندكم ها؟ نعم. طيب. قال: أو كمله بعد لم يجزئه. عندنا هاء في قبله وبعده. ها؟ عندنا هاء في قبله وبعده. إيه، لا، عندنا غير هاء. على كل حال معنى واضح، أن محل تكبيرة الانتقال تكون بين أثناء الانتقال. إذا أراد أن يكبر الركوع ما يقول الله أكبر ثم يركع، ولا يقول الله أكبر ثم يركع ثم الركوع ويقول أكبر. فإذا أتى بجزء من التكبير قبل الانتقال أو بعد الانتقال قالوا ما يصح، لأن محله أتى به غير محله وهو واجب، سواء أتى به كاملا قبل الانتقال أو أتى بجزء منه قبل الانتقال. قال: لم يجزئه، وهذا المذهب. وسبق مسألتنا، أشرنا إليها قبل في أي مسألة؟ المسبوق. أحسن، تكبيرة المسبوق. أن المسبوق قالوا إذا دخل المسبوق والإمام راكع فإنه تجزئه تكبيرة واحدة. السلام، تجزئ تكبيرة واحدة. وقول تجزئ تكبيرة واحدة، قالوا أي تجزئ عن تكبيرة الركوع. قالوا إن عبادتان يسوى واحدة داخلتان، وهذا استشكله برجب رحمه الله بناء على قواعد المذهب، وذلك وهذا استشكال في محل حقيقة، لأن كيف تجزئه محل تكبيرة الانتقال في غير القيام؟ فقولكم أنها تجزئ في حال القيام دل على أنها مجزئة هنا أيضا، وذلك رجح ابن رجب ورجح المرداوي في تصحيح الفروع الإجزاء، أي إجزاء أن يأتي قبل الانتقال أو بعد الانتقال قال للمشقة. سألت عنها هذه، قالوا لنا يعني هي كالسنة التي فات محلها تكبيرة الانتقال. شلون سنة محلها؟ إذا شرع في التحريمة دخل في الركوع مباشرة تكبيرة الانتقال ذهبت لنا فات محلها. هو لو فات محلها ما يقول تجزئ عن تكبيرة الانتقال. هو الإشكال في قولهم تجزئ عن تكبيرة الانتقال، يعني ما قالوا سقط تكبيرة الانتقال. ثم الإشكال الآخر، هم يعلنون بأن عبادتان من جنس واحد تداخلت، وهن العبادتان من جنس واحد ليست في وقت واحد حتى تتداخل. على كل حال، هذا ذكرنا الإشكال. حتى الخلوتي استشكله في حاشيته، حقيقة حاشية خلوتي يعني من حواشي النفيسة، ما فيه شيء من الإشكالات واعتراضات أو الجواب عليها، وذلك وجاب عن هذا الإشكال. ذكر نقل عن الحجاوي في حواشي التنقيح هذا الإشكال، وجاب عن لكن يبقى ما قال خلوتي قال ويبقى لما جاء ذكر من الأجوبة قال ويبقى الإشكال أقوى من الجواب يبقى الإشكال أقوى من الجواب لذلك هم قالوا مثلا لا في غير مسألة طيب احنا ذكرنا كم كان في تكليف كان عليك صالح صح؟ ايه اي مسألة تكليف مع التسليمتان كيف ثاني على الوزان اي شنو التسليمتان شنو؟ التسليمتان التسليمة الثانية تج المذهب فرض ولا لا؟ اي الاقناع شنو؟ الاقناع والمنتهى والتسليمتان اثنينهم في الفرق هذا بالفرق يعني اما في النفل هم من حصل في خلاف المذهب وبالمنتهى المنتهى والحاشية الخلوتي حاشية الخلوتي ذكرها قالوا الصحيح انها كالفرق كالفرق اي نعم خلاف الاقناع ظاهر الاقناع في النفل تجزئ واحدة طيب شيخنا قال في الإنصاف بلا نزاع محل ما يكتبه ايه لا بلا نزاع يقول ايه اشوف هو حقيقة مرداوي له كتب ثلاثة تصحيح المذهب شنو هي الإنصاف ايه تصحيح والتنقيح وتصحيح الفروع وهم على هذا الترتيب انه الإنصاف من اول ما ألف والتصحيح الفروع من اخر ما ألف وذلك تصحيح الفروع قد يخالف قوله في الاقناع في عفوا الإنصاف وهذه بعد كذا عليه تشوف بعد تصحيح فروع تصحيح فروع مطبوع مع طبعة تركي فروع قال وتسبيحات الركوع والسجود أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وسؤال المغفرة أي قول ربي اغفر لي بين السجدتين مرة مرة ويسن القول ذلك ثلاثا سبق كله ثلاثا يعني قوله ثلاثا ونؤذن الكمال وسبق ليش يقيدونها بثلاث؟ ليش ما يقيدونها بعشر؟ حديث مسعود قال ذلك أدنى نعم قرنا في سبق لما قال أدنى الكمال وقال ورد أثر عن الحسن أي أذكر أثر الحسن بعد أيضا نعم ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ويسقط عن من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته نعم الشهد الأول واجبات بدليل النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه تبر بسجود ولم يرجع إليه قال أمر به حديث ابن عباس إذا تشهد أحدكم فليقول قال ويسقط عن من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته كما فعل الصحابة رضي الله عنهم نعم قال والمجزئ شيخنا ما يقال أن أكل الأركان هذا إذا زاد فعل من جنس الصلاة أو ترك ركن ما يتابعه لا بس هذا يعني قد يقال أن الصحابة فعلوا ذلك لعدم علمهم احتمال النسخ أو احتمال لا على كل حال الصحابة شهيدين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في زيادة الركعة الخامسة في زيادة الركن تابعوه جهلا لكن هنا لأنه ما يحرم عليه الرجوع أصلا إذا استتم قائمة عن القول أو عن ماذا إذا شرع بالقراءة يحرم الرجوع فذلك لا يجب تجب متابعته أنت بالواجب عليه قال والمجزئ منه التحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده على كل حال لما قالوا التشهد واجب قال ما هو قدر المجزئ من الوجوب في التشهد هم نظروا إلى مجموع الأدلة كما لا يخفاكم أنه جاءت عدة أحاديث في ذكر صيغة التشهد فقالوا ما جاءت في هذه الأحاديث متفقت الألفاظ على هذه الأحاديث في هذه الأحاديث فهو الواجب فنظروا ما هي الألفاظ اتفقت عليها في هذه الروايات هو ما ذكره المصنف عن التحيات لله السلام عليك يا نبي إلى آخره وهذا حقيقة قول فيه نظر وذلك نظره الشارح رحمه الله تعالى قال فيه نظر لماذا؟ لأن الأحاديث أصل الذكر توقيفي فكانوا شرع هذا الذكر أو هذا الذكر إنما شرع كاملا وقد يجزئ بعضها على بعض قال عصير على جهة البدل يعني بعضها مجزئ عن الآخر على جهة البدل وأما أنك تأتي بصيغة لم ترد في الأحاديث يعني هذه الصيغة التي ذكروها نعم لم ترد لكن سنبطوها سنباطا وذلك القول فيه ذلك نظر بعدين هم ليش ما سووا شيء بالاستفتاح او باقي الأمور كلها. لا هو الاستفتاح قد يكون ألفاظ متغايرة أو سنة، لكن هي ألفاظ متغايرة. كذلك أذكار الركوع والسجود متغايرة، لكن هنا متقاربة. شوف يعني لو أسقط أي لفظ على المذهب تبطل الصلاة من هذه. هذه يعني مثلا عمدا تبطل، ما قال تحياته لله، يعني قال ما قال سلام عليك أيها النبي، سلام على النبي، أي تبطل. إذا كان واجب تبطل، إذا كان عمدا تبطل. شيخ سلام على النبي جاءت في رواية عائشة، سلام على النبي إيه تشهد ذكر الشيخ الألباني في الصلاة عن عائشة وغيرها بعد. اي ما ادري والله، ما ادري حقي، ما اذكر حديث عائشه، لكن اذكر هم يقولون هذا انهم قد يضعون حديث عائشه، ما ادري عنه والله. شيخ اذكر الحديث كان فيه فكنا نقول في حياتي السلام عليك ايها النبي، فلما مات قلنا السلام على النبي. هذا حديث مسعود كذلك هو يعني. طيب على كل حال هذا خلف فيه مسعود، لانهم قالوا كيف ياتي بكاف الخطاب غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السلام على النبي هذا والله. لكن لو قال سلام يعني الشاهد هذا أنكر على ابن مسعود رضي الله عنه، وذلك الصحابة أكثر الصحابة كانوا يقولون الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لكن هم نظروا إلى حديث الألفاظ متفق عليها كما ذكر في نظر. ما نقول نظرتهم كانت أن الألفاظ التوقفية هذه تتبعض، يعني الألفاظ اللي ما ثبت في أي حديث ولا حديث سقوطها أثبتوها على اعتبار أنها واجبة، والأحاديث التي ثبت سقوطها يعني ما نظروا إلى أن الألفاظ الأخرى تقوم مقامها مع في يعني في طريقة البدل، لا لكن ما نظروا إلى سقوطها مطلقا هكذا. أو قد يقال لكن الأصل في الأذكار توقيف، يعني هو لا شك أن هذه وجهة نظرهم، لكن يبقى الأصل التوقيف خاص الأذكار. شيخنا في قوله اللهم صلي على محمد، نعم في إشكال كان قطعوا نص الحديث أنهم استدلوا على الوجوب، قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صلي. لا هم يقولون ان الفاظ الصلاه متعدده، لا بس هذا قدر مجزئ منها. اللهم صل على محمد اي الحديث ورد قول اقل علم كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد، ذكر كل الصيغه. ايوه فالمفروض الوجوب ينصرف الى كل الصيغه. لا الصيغه هاي واضحه لابن سعيد، لكن في حديث عائشه اللهم صل على النبي وعلى ازواجه وذريته اي في فهم نظروا ايضا كما في ما اتفق عليه الروايه. نعم. شيخ لو قال يا ربي صلي على محمد مثلا ما تجزئ مثل اللهم ايه ظاهر ما يجزئ، ظاهر ما دور الكلام هو، لكن هو يقول ظاهر ما يجزئ. في كأنه تعليق الشيخ سلطان على ما أذكر. شيخ ما فيها شيء اللهم صلي على محمد قال بعده ايش قال؟ لا على بعده ايش قال؟ قال هذا المذهب وهو من المفردات ونظره الشارح وغيره، وقال لا يجوز أن يسقط ما في بعض الأحاديث إلا أن يأتي بما في غيره من الأحاديث. وقال أبو الخطاب وصاحب المستوعب ومجمع البحرين المجزئ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى حميد مجيد على الصحيح من المذهب. وعد شيخنا ما قاله المصنف من الغرائب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فكيف نشطر الحديث ونجعل كلمة منه ركنا والبغية غير ركن؟ بس طيب ماشي شنو الحاشي اللي نظره الشارح اي يعني قال فيه نظر شيخ عبارة سليمة لغوية اي يقول هذا حتى قال نظره بس قال اي ولو ما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته إن كان لعذر، كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم، غير النية فإنها لا تسقط بحال لأن محلها القلب فلا عجز عنها. طيب قال غير النية فإنها لا تسقط بحال، هذا واضح لأن محلها القلب. قبل ذلك قال كمن عدم الماء أو التراب فيصلي بغير ما نوع ترى وعلى الطهور على حالي. قال أو السترة إذا ما يستر ثوبه يصلي عريان. قال أو حبس بنجسة صحت صلاته. هنا عندنا مسألة من صلى في محل نجس، والثاني من صلى في ثوب نجس، والكل نتكلم عن العمد ولم يجد غيرها. يعني شخص صلى بثوب النجس عامدا وليس عنده ثوب غيره، والشخص صلى في بقعة النجسة عامدا وليس عنده قدرة على التحول عنها. فالصلاة في البقعة النجسة على المذهب صح، يعيد ولا يعيد؟ ما يعيد. والصلاة في الثوب النجس صلى يعيد، ما الفرق؟ واضح؟ الصلاة إذا صلى في ثوب النجس، إذا كان عنده ما عنده ثوب نجس، قال يصلي بالثوب النجس ما يصلي عاري، ويعيد إذا وجد السترة. وإذا حبس في محل النجس قال يصلي ولا يعيد، مع أن الكل متعلق بشرط الطهارة، يكون الطهارة من الثوب والبقعة والبدن. السترة كان صعب. ها؟ شو بتغير مكان المحبوس؟ لا يعني لا، هو صح محبوس ما عنده عذر، طيب هذا يصلي عاري، بخلاف من صلى في ثوب مغصوب. أنا عنده ثوب مغصوب. صلي عاري، صلي عاري ويعيد ما يعيد؟ ما يعيد. ما يعيد. ها؟ لتعلقها بالعورة. الثوب المغصوب لتعلقه بحق الغير. طيب يعني يصلي ويعيد النجس، ليش يعيد؟ الاشكال الان هذا من، طيب ما الفرق بينه وبين صلاه في بقعه نجسه؟ في الحالتين سواء كان الثوب مغصوب ولا نجس. لا لا صعب ذات شيء. لا يعيد، لا ما يعيد. وصلى في صلى في كل ثوب صلاه بعد نجس ومحرم ما زال صلاه. لا هذا غير اشتباه، اشتباه هذا شيخ. لنا توقع فات شرط العوره الثوب النجس شلون؟ لا ما صعب. على كل حال هذه من الفروض تذكر في المذهب، ويفرقون ان من كان في بقعة لا يمكنه التحول عنها فهنا يصلي، ما عنده خيار اخر، وعلى هذا يصلي ولا يعيد. قالوا بخلاف من كان عليه، من كان ليس عنده الا ثوب النجس، ماذا يصنع؟ هو مخير بين أمرين، إما الصلاة عريان وإما الصلاة في محل في الثوب النجس. قالوا فستر العورة آكد من شرط الطهارة، ستر العورة آكد من شرط الطهارة، وعلى هذا فلا نجعله يصلي عاري، إنما يصلي الثوب النجس. هذا من ناحية أنه يصلي. طيب من ناحية الإعادة، لأنه كان يمكنه الصلاة عاري من غير نجاسة، من حيث الإعادة قالوا أنه يمكنه الصلاة عاري من غير أن يحمل نجاسة. على كل حال هكذا ذكروا، والأقرب الله أعلم عدم التفريق. ولذلك في كلتا الحالتين يقول يصلي ولا يعيد، خاصة ما جاء في حديث النعلي، حديث النعلي وحديث وما لنا الصحابة يصلون بجراحاتهم إلى آخره. نعم. قالوا تعمد، قالوا تعمد المصلي ترك ركن واجب بطلت صلاته ولا تركه لشك في وجوبه، وإن ترك ركن سهوا فيأتي. قالوا تعمد المصلي ترك ركن أو ترك واجب بطلت صلاته. قال ولو ترك لشك في وجوبه، يعني لو تركه لشك في وجوبه ما يدري هل التشهد الأول واجب أو غير واجب، شك ثم ترك التشهد الأول، فقالوا بطلت صلاته. يعني شخص الآن ما يدري التشهد الأول هو واجب ليس بواجب، شك في وجوبه وتركه، قالوا بطل صلاته. لماذا؟ قال أن واجب يأتي باحتياطه، أي واجب يأتي باحتياطه. قالوا بخلاف ما لو جهل وجوبه أصلا، ما يدري أنه واجب وتركه، يعني ظنه سنة وتركه، تبطل ولا تبطل؟ لا تبطل، لأنه هنا ما يعتقد وجوبه، هنا شك في وجوبه. قالوا والأصل أن يحتاط العبادة. وقول ثاني لا شيء عليه، وهم نظروا الواجب احتياط، ومن قال لا عادة عليه قالوا لأن الأصل على الوجود والأصل براءة الذمة. على كل حال يعني هذه الصورة ما يبغي يفعلها ابتداء، ما يجب عليني يقول الأفضل لا شك أن ترتيب التشهد الأول، لكن لو فعلها فهذا حكمها المذهب أنه تبطل الصلاة. قال وإن ترك الركن سهوا فيأتي أي سيأتي في سجود السهو. لو اعتقد فرض سنة أو بالعكس لم يضره، كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد الجميع فرضا. طيب هذا سبق لا يشترط نية الفرضية، وعلى هذا يكفي أنه أتى بنية العبادة، أتى بنية العبادة. نعم. قال والخشوع فيها سنة، وهذا أيضا تقدم خلافا أحسن الشيخ السلام وغزال أحسن لم يرون الوجوب وعلى ذلك لا تطلب به صلاة. قواعد نورانية في حتى ذكر ما أدري 40 دليل الوجوب. إيه وأحسن أفاض فيه، أفاض فيه حتى من فتاوى أفاض في ذكر الوجوب. والناسخ حديث واحد اللي يقوم مكتب له النسخ وهذا. أي يعني هذه حقيقة يعني شخصا ذكر أجوبة عن هذا، قال هذا قضية أن صح صلاته لا ينفي وجوب، يعني صح الصلاة الذي ما يخشع فيها أو يستغرق في التفكر بغير الصلاة نعم لا تقتضي بطلان الصلاة، لكن مع ذلك لا يمنع الوجوب. شيخنا الخشوع نفسه شيخ صعب يعني أنك متوقع عنك. هو ذكر حتى الدقيق العيد رحمه الله تعالى ذكر أن الخشوع بدما تكلم عن حديث عثمان رضي الله عنه في صلاة الخثل لا يحدث به ما نفسه غفر لما تقدم من ذنبه، قال ماذا لا يحدث به نفسه؟ يعني هل متصور إنسان اليوم يدخل في الصلاة ولا يطرأ على باله شيء من الدنيا؟ هو يقول رحمه الله يقول خشوع التحدث بالناس أمره أو على قسمين، قسم الأول ما يهجم على الناس هجوم بحيث الإنسان ما يستطيع أن يصل في الصلاة طرأ على بالك أن بتسوي شغلة فلانية ثم دفعته وانشغلت بأمر الصلاة، هذا قال ما يضر. والقسم الثاني أن يستغرق مع هذه مع حديث النفس ويستمر به، قال فهذا هو مقصود الحديث، قال فهذا هو مقصود الحديث. ولماذا؟ قالوا للمشقة، قالوا للمشقة مشقة أن تأتي أن يأتي الفضل بأمر ما يمكن فعله، يشق ولا يشق ما يمكن فعله. هذا القول ذكره، ذكر القول الثاني أن هذا ممكن، قالوا وذلك روي أظن عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه لما كان يصلي بمكة وترمى المكة بالمنجنيق قال حتى جاء على طرف ثوبه وهو يصلي ولم يتحرك. سئل بعض السلف هل تفكر بشيء بأمن الصلاة؟ فقال وما الذي يشغلني عن مناجاة ربي جل وعلا؟ فالشاهد أن هذا قالوا يحمل حديث فضل وضوء على هذا أن ما يخطر على باله أبدا حتى الهجوم ما يهجم عليه. هذا قد ذكر أنه قد يقال أن هذا لا يمكن، هذا التكليف بذلك في مشقة ظاهرة. حتى أنت أي واحد يبي تفكر مثل مرات تفكر بمعنى كلمة بعدين عادي تروح للغة كذي تفكر أي أحسنت، لكن هو يقول هذا على القول الأول. القول الثاني لا، أن حتى الهجوم يمنع من هذا الفضل. فإن قيل ذكر قال فإن قيل أن هذا ما يمكن تكليفه لمشقته، قال هو ليس من أمر التكليف لأن هذا الفضل سنة ولا واجب؟ مستحب. مستحب، ما كلفت بشيء يعني ما أوجب عليك شيء مش شق عليك. على كل حال هذا قولنا للسلف كان الأمر فيه عسر، خاصة ذكر ظن ابن القيم أو أنه نسيت قال قد ينكر مثل هذا بل لم يجرب حلاوة المناجاة، يستنكر ما يمكن ما يمكن ما أفكر بأي شيء. لكن في الواقع السلف وجد يعني شوفه الآن ترمى مكة بالمنجنيق، ورد عن نسيت والله بعد عام بن عبد الله الظاهر أو غيره أنه سقط زاوية للمسجد وهو يصلي فعوتب لم يخف صلاة ولم يقطع صلاة فعوتب على ذلك قال والله ما انتبه لو أخبرتموني فعلت ما انتبه هذا الأمر وهذا حقيقة اليوم يعني ما يدل على أنه قد يقع وإن كان نادر لكن قد يقع وعدم وقوعه ليس لمشقته بقدر ما لغفلة القلوب عن ذلك ولذلك اليوم مثلا اليوم نقال أنت ماسك التليفون قاعد تقرأ رسالة اللي بجانبك يمكن يناديك ما تسمع ولا شيء لماذا؟ لأن الآن القلب والعقل والذهن كله شغل بهذا الأمر مع ذلك هذا يناديك يمك ما تشعر فما بالك أمر الصلاة الذي من كان جعل أمر الصلاة وشغل الصلاة أعظم من هذه الجوالات اليوم فالحقيقة أنه ممكن لكن مع ضعف الناس قلنا لا يمكن بس من المضارع ما يدل على الأول شلون؟ ما يحدث فيهما نفسه يعني كان يدل على الصغار ويدل على أن الإنسان هو نفسه اللي يحدث نفسه ما يدل على الهاجم والوارد لا هو الظاهر لا من التحديث النفس يقع يعني أنا من يخطر على بالي شيء شن ما حدث نفسه عشان اشتقاقه في المضارع يدل على الاستمرار ايوه وهذا اشك في الاستمرار وصلت لاخرها شيخ مجرد الاستمرار يعني عدم الانقطاع مباشره يعني لو قال ما حدث فيهما نفسه قلنا ممكن يعني يشمل الثاني لكن قال لا يحدث لا والله مو ظاهر لان يحدث اتى بهذا الفعل ما يشرط الاستمرار حتى لو صيغ فعل المضارع في السنه ما تدعو على الاستمرار بخلاف كان تدعو على الاستمرار ولو من علم بطلان صلاته ومضى فيها ادب نعم قال علم بطلان صلاته ومضى فيها ادب كما مثلا تذكر من صلاته انه على غير طهاره فيستحي ان يذهب يقطع الصلاه فيكمل الصلاه قال ادب اي عذر وهذا قول الجمهور والحنفيه يرون كفر ذلك لانه مستهزئ نعم. قال بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ترك سنة ونعمدا وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنن وأقوال كالاستفتاح مش قال بعد الشروط هناك وما عدا الشرائط شلون؟ قال هناك وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مني قال بعد الشروط والأركان والواجبات ليش ما التزم لفظ الشرائط؟ الشرائط إيه ما أتوقع بعد الشروط هناك الشرائط قال وما عدا ذلك أي أركان الصلاة واجباتها سنن وأقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة ومن يعني السورة بعد الفاتح قال وملء السماء إلى آخره بعد التحميد وما زاد عن المرة في تسبيح الركوع والسجود طيب ملء السماء إلى آخره لغير من غير المأمور غير المأمور وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر تعوذ الشهد الأخير لغى الله معك عذاب جهنم عذاب القبر الأربع وقنوت الوتر نعم قال وسنن أفعال كرفع اليدين في نعم عندي الحاشية والأسماء إلى آخره بعد التحميد حط رقم واحد قال لإمام للإمام والمأموم المنفرد ترجع التحميد والله هذا إشكال لا هو زيادة اللي احنا مو في ربنا لك الحمد يقولون الإمام المأموم المنفرد اي هو زيادة ربنا لك الحمد إلى السماء وإلى الأرض من وجه المفروض إلى ملء السماء وملء الأرض هذا اللي هو بعد التحميد اي غريب والله صح يمكن قصة على التحميد نفسه اي نص التحميد إلى آخره بعد التحميد بعد التحميد حط واحد بعدين الإمام والمأموم والمنفرد لا غريب الله فينا نظر التحميد واجب أصلا يعني. قال أصلنا أفعالين كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمين على الشمال تحت سرته والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على ركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود ومد الظهر معتدلا وغير ذلك مما مر مفصلا. ومنه الجهر والإخفاء والترتيل والإطالة والتقصير في مواضيعها. على كل حال هو قسم الآن سنن أقوال وأفعال، بعضهم يزيد يقول أقوال وأفعال وهيئات، والهيئات كالجهر والإصرار، فإن هذه ليست قول ولا أفعال، إنما هي هيئة وصفة، كذلك الترتيل إلى آخره. شيخ الهيئات هذا الجهر والإخفاء، هل هي هيئات قولية ولا فعلية؟ بعضهم يقول لنا حركة اللسان فتصير هيئات فعلية. أقول هي تدخل، يعني هو باب التوسل تدخل، يعني حتى قول لسان عمل، لكن المراد يعني كتفصيل بعضهم يجعل ثلاثة، أمر يوسع واسع. قال منه الجهر والإخفاء والترتيل والإضالة والتقصير في مواضيعها ولا يشرع أي لا يجب ولا يسمى السجود لتركه لعدم إمكان التهرز من تركه، وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس أي فهو مباح. نعم، أي لا يشرع السجود لترك سنن من السنن ولو تركه ناسيا. قال وإن سجد لتركه سهوا، إلا كان سهوا سجد، فإنه مباح كما سيأتي. وهذا قول مباح لأنه لو تركه لا شيء عليه. قول الثاني رواية عن أحمد أنه يسن السجود لترك السنن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يساها عليكم فليسجد. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفرق، أظن السعدي كذلك، لا نعم، إن كان من عادة يأتي في هذه السنة فتركها سهوا فإنه يستحب أن يسجد للسهو، وإن كان ليس من عادته وتركها سهوا فلا يسجد للسهو. أما إن تركها عمدا فقول واحد، لأن لا يسجد السهو لأن السهو للسهو. نعم شيخ، ما يحتاج فيه أن ما ورد اللي هو لا في السنن لا النبي ولا عن الصحابة ولا لا ورد إذا ساعدكم ليسجد، هذا عموم قصد الفعل يعني. طيب لا ما يلزم يعني، ما قد ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث ما على ظاهره، كل شيء يسهو فيه راح يسجد. إيه أحسنت، قطع ظاهر، لكن هذا يقوم منه لأن هذا جنس مشروع محله في الصلاة. قال رحمه الله باب السجود السهو. قال صاحب المشارق السهو في الصلاة نسيان، النسيان فيها يشرع ويجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله، لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة لا في عمد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد، فعلق السجود على السهو. نعم، قال حكم سجود السهو. حكم سجود السهو قال يجب تارة، أو قبل ذلك سجود السهو قال سجود الذي أضاف الشيء إلى سببه، أي سببه السهو. قال صاحب المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها، وبعض يفرق بين السهو والنسيان، وبعضهم لا يفرق ويجعلون المنكرات. فعلى كل حال أمر فيه سهل، يقول النسيان إذا ذكر تذكر بخلاف الساهي. قال يشرع أن يجب تارة ويسن تارة على ما تفصيله، وهذه يدل على أن اللفظ يشرع عند الفقهاء يراد بها الاستحباب أو السنية الوجوب. ولا يشرع قبل سطر، أي أحسنت، أي لا يجب ولا يسر. قال على ما يأتي تفصيله، على كل حال يأتي تفصيله ضمن كلام مصنف، لكن نقسمه باختصار. الأول وجوب، يجب في أحوال أو يعني أحكام سجود السهو ثلاثة. الحكم الأول وجوب، وهو قالوا لما كان فعله أو تركه، ما كان فعله أو تركه يبطل الصلاة. إن كان من جنس الصلاة في هذا القيد، كان فعله أو تركه يبطل الصلاة، كان فعله يبطل الصلاة كلو زاد الركوع من جنس الصلاة، أو كان تركه يبطل الصلاة كما لو ترك سجدة، فهنا سجود السهو واجب. طيب القسم الثاني سنة، ما مشكل عليه شنو زيادة بقدر جلسة الاستراحة. أيوة، لو تعمد فعلها ما تبطل قطعا. شكرا، فعل من جنس الصلاة يعني ولو قدر جلسة استراحة فيجب فيجب يقوم. إيه هذا إشكال أن جلسة استراحة لو تعمدها ما تبطل معناها ما تستنى على المذهب تقدير أصلا المجهول هذا. إيه لكن المذهب شنو حكمها؟ يعني حكمها مباح ولا حكمها؟ يقول لا تستنى. إيه لكن شنو حكمها؟ هذه شوف هذه الاهتمام بالمفاهيم يقول يوسن طيب شنو مكروه أو مباح أو محرم؟ لا في إشكال حقيقي في محله لكن يعني إن كان يجب مراجعة ما حكم جزء الاستراحة لأذكر أنا علي المذهب مباح لكن تراجع فإن كان مباح ما في إشكال لكن لو كان مثلا يكره كنا قد يرد الإشكال اللي ترسل. طيب قال رحمه الله طيب قسم الثاني سنة قال لقول مشروع في غير موضعه يسن إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه سهوا يعني لو قال سبحان ربي العظيم في الركوع في السجود أو سبحان ربي الأعلى في الركوع يستثنى السلام حسنت فلو سلم قبل إتمام الصلاة ساهيا يجب له السجود على ما سيأتي لماذا؟ لأن عمده يبطل الصلاة لأن عمده يبطل الصلاة. قسم الثالث أن يكون مباح السجود يسوي مباح وتقدم قريبا في تركه سنة في تركه سنة يباح وذكرنا الرواية الثانية يسن. قال لزيادة يسبب إذا الشيخ عمل مسكر من جنس الصلاة أيضا مسكر من غير جنس الصلاة قالوا لا لا يسجد عم مسكر من غير جنس الصلاة إيه مو مسكر عمل يسير قال لا يسجد له نعم لكن هل يباح؟ لا ما يباح نقول ما يباح وذلك سيأتينا الآن ما في أحوال ما يشرع فيها سجود السهو. طيب قال لا في عمد قال زيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة فلا بد السهو. أسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة والنقص والشك. قال في الجملة وذكرنا أن قولهم في الجملة يختلف عن قولهم بالجملة فقولهم بالجملة يقتضي جميع الصور وقولهم في الجملة يقتضي غالب الصور وسيأتي تفصيل هذه الأسباب الثلاثة. قال لا في عمد أي لا يشرع سجود في العمد سواء ترك عمدا ركنا فنظر تبطل أو ترك واجبا عمدا تبطل أو ترك سنة عمدا فلا يشرع له سجود السهو. قال قوي صلى الله عليه وسلم سهى حدث وليسجد فعلق السجود على السهو. نعم خلاف الشافعي ها خلاف الشافعي خلاف الشافعي وخلاف مالك أبو حنيفة فيفرقون بين الزيادة والنقص. نعم قال في صلاة الفرض والنافلة متعلقون بيشرع بيشرع يشرع سوى صلاة الجنازة وسجود التلاوة وشكر والسهو. طيب هذا طيب هذا مهم ناخذه سجود السهو لا يشرع في أحوال وأوصلوه الفقهاء رحمه الله إلى ثمانية أحوال. الحالة الأولى سبقت لا في عمد فالعمد لا يشرع له سجود السهو. الثاني ذكر مؤلف سوى صلاة الجنازة قال لا يشرع له سجود. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة لا سجود فيها أصلا. الثالث قال سجود تلاوة وشكر يعني هذا على اثنين أو قسم واحد أو قسمين سجود تلاوة وشكر. شوف ماذا عللنا بالجنازة إن ما فيها سجود سهو أصلا راح يشكل عليها صلاة الخوف. ليش؟ ذات الركوع سجود ما يشرع لها سجود سهو. لا لكن ليس لها العلة إلا أخرى نتينا الثالث يعني سجود تلاوة وشكر كذلك يشكل عليه لأن فيها سجود لكن ما عللوا لأنها لا سجود فيها. هم عللوا في سجود التلاوة والشكر ما يشرع سجود لأن لو سجد كان البدل أو الجابر أعظم أكبر من الأصل. الأصل يعني سجد الشكر واحدة سجد السهو ثنتي. فلو سجد الشكر مثلا لم يسبح فلا نقول يشرع له سجود السهو. طيب الثالث ماشي الرابع انت خلت لا وشكر اثنين ها طيب الرابع عيال 6 9 الرابع وسهو ايش قلنا عمد وجنازه وش اسمه عمد وجنازه وشكر اي ماشي الرابع السهو يعني لو سجد للسهو فسهى في السهو فلا يشرع له السجود السهو للسهو اجماعا قالوا انه يفضل التسلسل الرابع او الخامس الخامس يفضل التسلسل يعني لو سجد السهو هذا لو سجد فيه اجمع السهو طيب لو سجد السهو الثاني بس شيخ احنا نفترض الحقيقه ان الحقيقه ان الاصل راح ياتي فلما ياتي يقطع التسلسل لا هو صح لكن اصل مشروعيه تؤدي التسلسل شيخ في نقل عن الشيخ عثمان عثمان نجي قال على اللغة بانه ربما ادى الى الدور وفيه نظر لان توهم الدور ليس مفسدا انما المفسد خروجه حقيقه الا ان يقال من قواعدهم خروجه حقيقه طيب. لا إنما المفسد لزومه حقيقة إلا أن يقال من قواعدهم إقامة المظنة مقام المئنة المظنة هذه الأصل سعودية التسلسل قد ينقطع لا شك التسلسل قد يكون منادر معدوم لكن يؤدي إلى يعني تقرير ذلك على كل حال عندنا إجماع نقي إجماع على ذلك طيب الخامس حديث النفس قالوا لأنه لا يمكن التحرز منه فلا يشعر له سجود السادس قالوا النظر إلى الشيء ولو طال تنظر إلى شيء في صلاة ولو طال فلا يشعر لك السجود السهو السابع كثرة السهو حتى يصيك الوسواس الثامن الخوف في صلاة الخوف يشرح فيها شيء لا يشرح فيها سجود السهو وهذا قالوا خلاف الظاهر الإقناع قال في الكشاف فيعيى بها شلون يعني يعيى بها لأن صلاة ذات ركوع سجود ما يجي فيها ما يسجد سهو حسن يعني يعيى بها يعني يلغز كان في رسالة في جامعة الإمام دكتوراه المساء التي يعيى بها يعني يلغز بها جمع دراسة طيب أقف عند هذا أنا مثلا تصل زائد هذه طيب مساء اليوم واحد يعني صحيح طيب نصلي السنة عند صلاة الظهر ركعتين رجال واحد قال أنا بصلي السنة أنت تم فيني فلما صلى ركعتين صار في جماعة فقال فالرجال استحق قال أخاف أكسر فيهم صلي ركعتين خلي أكملها أربع طيب فلما كمل أربع سلم هذا يأتينا إن شاء الله درس يعني يوم وجود ذكر درس قاضي يأتينا يقولون لو زاد لو قام إلى الثالثة في النهار له الرجوع ويسل السهو أو يتمه هو أفضل فعلا هذا يتمه هو ما في إشكال هذا إذا كان لم ينوي في أول صلاة أنه يصلي أربع لكن لو نوى أن يصلي أول أربع ما عندي شيء بخلاف الليل قالوا قام إلى ثالثة في الليل يعني صلاة ركعتين في الليل قام إلى ثالثة قبل صلي أربع يعني لو سواها صلاة العشاء مثلا يقوم فقيام إلى كقيام إلى ثالثة في الفجر يعني كنا تعمل الزيادة وقام إلى ثالثة في الفجر تطل صلاة ويجب عليه الرجوع شيخنا قيام الثالثة الفجر ما تشكل على لو نوى القصر فأتم ليش يشكل ان اثنينهم فرق واثنينهم نوف بدايتهم ان يصلي ركعتين لا يتين ان شاء الله ما بدنا السجود سهو ها باي صوره في الصوره هذه النهار وهو ناوي ثنتين اي لما كبر نوى اربع طيب بدنا اي في النهار يقول ما خلاص اذا تم اربع ما في اشكال ولا يسجد السهو ولا اي لكن لو جلس وسلم يسجد السهو اي هو اشكال يعني اشكال اللي ذكر الصالح ان قضيه الفرق بينه وبين لو نوى القصر ثم اتم ما تبطل الصلاه هم يقولون اذا جاء الضابط يعني الضابط هذا الباب اذا فعل ما له فعله فلا شيء عليه بعبارة أدق، إذا فعل ما يباح له فعله فلا شيء عليه، وإذا كان لا يباح له فعله فيترتب عليه الرجوع. فنأتي الآن يطبق هذه القاعدة، إذا أتى بما يباح له فعله. الآن القصر لو كان يقصر في صلاة القصر، الأول قصر ثم أتمها، يباح له ما يباح له إتمام؟ يباح له الإتمام ما شيء عليه. طيب في النهار صلاة أربع في النهار مباح ولا مكروه على المذهب؟ مباح. وعلى هذا لو لو غير النية وأتم أربع ما لا شيء عليه، لكن في النهار لو صلى أربع ثم قام إلى خامسة في النهار كالظهر، ليش كالظهر؟ لأنه يكره له القيام إلى خامسة، التنفل أكثر من أربع. طيب في الليل لو قام إلى، لو حكم التنفل بالليل بأربع مكروه، وذلك لو انتقم من ركعتين إلى الثالثة لا يباح له هذا الفعل. كيف كثر قيام هذا؟ لو نواها وترا، إيه أحسن يستثنى الوتر. لا، لو أنشأ في الصلاة نية الوتر، لو أنشأ صلاة ما تصح على المذهب، ما تصح. لكن الشيخ ابن تيمية، الشيخ ابن تيمية يقول تصح، لأنه رجع إلى فعل ما له فعله. الشيخ ابن تيمية يقول يعني لو صلى، لو نوى أن يوتر ركعتين ويسلم ثم ركعة ويوتر ويسلم، فصلى ركعتين وناوي أن يسلم ركعتين ثم قام إلى الثالثة سهوا، سهوا يجب له الرجوع على المذهب. يجب عند الشيخ ابن تيمية يجب له الرجوع. بس ما تعتبر انتقال نية معينة، يعني وقلب نية معينة إلى نية معينة. لا، هو يقول كلها نية وتر، لكن تغير في الصفة. الأولى ما هي من الوتر، الأول لا وتر قيام الليل. لا لا، كله وتر، كله يطلع وتر، لكن مثلا كان يوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بست ويوتر بـ 11 يعني، ويثاره بتسع، أحيانا يسلم ركعتين يسلم ركعتين يسلم ثم التاسعة، وأحيانا يأتي بثمان ثم يتشهد ثم يقول التاسعة، كله وتر. شيخنا مالك أمر بالنسبة لعادة الهيكلة. الهيكلة؟ أي نسيتك والله، ما ذكرتنا هذيك. جزاك الله خير. إن شاء الله أسأل مصيبة إن شاء الله.